إذاعة مرسال تستمعون الآن لشرح الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله لكتاب النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عزمت على قراءة رسالة أو كتيب أو مؤلف لأحد علماء الأندلس، والكتاب عبارة عن نصيحة، وإن شئتم قلتم وصية، كتبها هذا العالم الأندلسي إلى ابنيه ينصحهما فيه بما نصح به الأنبياء أبناءهم وأتباعهم، بأن يحكموا شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا صلاح لهم في الدنيا إلا بها، بدءا من إصلاح العقيدة والحديث عن أصول الإيمان، ومرورا بالتحلي بالأخلاق الإسلامية والآداب التي دعا إليها الشرع الحنيف، وانتهاءا بما يجب أن يكون عليه الإنسان من التخلي عن الرذائل والأخلاق السيئة. وهذه النصيحة أو هذه الوصية التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، ونبين موضوعها وفحواها بعد ذكر ترجمة هذا الإمام العالم، وهو الإمام الباجي، وهي كما سوف تلاحظون وصية ماتعة، فيها نصائح جمة وفيها وصايا، إذا عمل بها الإنسان وفقهها فإنه يحظى بجانب عظيم القدر في دينه، لأن الإنسان دائما في حاجة إلى من يذكره، وإلى من ينصحه، وإلى من يوصيه، وإلى من يوجهه. ومثل هذه الوصية ليست مقصورة على الأبناء، كون أن هذه الوصية جاءت من آبائهم، بل هي عامة لجميع المسلمين، فينتفع بها التلميذ والطالب، وينتفع بها الابن الولد، وتنتفع بها البنت، وينتفع بها عامة المسلمين، لأنها على شكل نصائح تتضمن آدابا وأخلاقا وشرائع وسننا يحتاجها الإنسان في حياته لإصلاح دينه وإصلاح دنياه. ولهذا تجدون في طي هذه الرسالة بعض الأشياء المتعلقة بإصلاح دنيا الناس، لأن الاهتمام بأمر الدنيا هذا شيء مهم جدا، والشرع بين لنا كيف ينبغي أن نكون في هذه الدنيا، نأخذ ما يجب أن نأخذه منها، وأن نتمتع به إذا كان من المباحات، لكن دون إسراف ودون سياق وراء ملذات وشهوة الدنيا. ولهذا تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث وفي الدعاء المعروف، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فإصلاح أمر المعيشة هذا أمر مهم ينبغي أن يعتنى به، والإمام الباجي لم يهمل هذا في نصيحته لولده، بل بيّن له كيف يتعامل مع نفسه وكيف يتعامل مع الآخرين، وحتى مع السلطان ومع الحاكم كيف ينبغي أن يكون معه، وكيف يجب عليه أن يحذو حذو تلك التوجيهات السديدة والنصائح الغالية التي أسدها له أبوه. فهذا نجده إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة، وقد طبعت طبعات سوف أتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، وهي ليست كبيرة الحجم، بل هي في ورقات. ولهذا أنا حضرت هذه الرسالة وهي موجودة الآن، كل يعني من يحضر لهذه الحلقات التي في شرح هذه الرسالة، لأنها تكون عبارة عن قراءة وفيها تعليقات، فالذي يحضر له الحق في أخذ هذه الرسالة. إذن هذا شرط الواقف، يعني الإنسان لا يأخذ الرسالة ثم يتركها ولا يأتي بها، أو يحضر المجلس الأول ثم لا يحضر المجالس الأخرى. الشرط أنه إذا حضر جميع الدروس المتعلقة بشرح هذه الرسالة فله الحق في أخذ هذه الرسالة، اللهم إلا أن يتغيب لظرف قاهر ليس له فيه حيلة، فهذا لا إشكال فيه، لكن الأصل أن يكون هذا. إذن هذا شرط الواقف، وشرطي أنا أيضا أن تؤخذ الرسالة من أجل أن ينتبع بها الإنسان، يخليها أمامه ويسمع القارئ. وإذا علقت أنا على أشياء أو ذكرت بعض الإضافات المهمة، فإنه يمكن الإنسان أن يقيد على الرسالة بالقلم ما يراه مناسبا وما يراه مهما في هذا الشرح وفي هذه الزيادات أو الإضافات أو التعديلات التي تكون في طي هذه الرسالة. إذن أعطيهم الرسالة يعني باش يأخذوها الآن. وكما هي عادة المؤلفين في شرح مثل هذه الرسائل أو الكتيبات أو حتى الكتب، أنهم يتكلمون أولا عن موضوع الرسالة أحيانا وعن مدى صحة نسبتها إلى المؤلف ومن طبعها ومن اهتم بها واعتنى بها من حيث التحقيق أو من حيث الشرح أو من حيث التعليق، ويذكرون أيضا ما يسمونه بترجمة المؤلف. ترجمة المؤلف يعني إعطاء نبذة أو نبذة يسيرة مختصرة عن حياة المؤلف حتى يعرف الإنسان قيمة هذا العالم وقدره ومكانته في العلم وتزكية العلماء له. والعالم إنما يعرف بعلمه الراسخ وبكثرة تلامذته ومشايخه، والعلماء الذين كانوا من أقرانه أو الذين يأتون بعده يثنون عليه ويزكونه ويستفيدون مما ترك من العلوم ويرجعون إليه. فلا شك أن هذا التعريف بالمؤلف يعطيك نظرة ورؤية عن هذا المؤلف، وأيضا حتى عن قيمة هذا الكتاب الذي ألفه أو وضعه لمناسبة أو غير مناسبة. لأن أحيانا العالم قد يكتب وقد يؤلف وقد يضع رسالة ويكون الحامل على ذلك سبب من الأسباب، كان يسأل سؤالا فيجيب عنه في رسالة في كتاب في عناوين يضمنها هذا الكتاب وهذه الرسالة. وأحيانا يكون عبارة عن تصحيح لمسألة تناولها الناس في زمانه أو قبله ووقع فيها شيء من الإخلاف والأخذ والرد، فيأتي هذا العالم فيحرر هذه المسألة ويفيض فيها ويبين وجه الحق فيها، وأحيانا يعرض كلام أهل العلم ويناقش أدلتهم كما هو معروف. وعلى كل سبب تأليف الكتب هذا معروف، تكلم عليه العلماء، والسيوطي رحمه الله له كلام في هذا ضمنه في عدة كتب له يبين فيها هو وغيره سبب تأليف الكتب، وأنها أسباب كثيرة تدعو إلى تأليف تلك الرسالة أو ذلك الكتاب. وأحيانا يكون ابتداء من غير أن يكون هناك سبب، فيأتي العالم يريد أن يتكلم في مسألة من المسائل فيفيض قلمه بما فتح الله عز وجل عليه من العلوم، ولا سيما إذا كان محسنا ومتقنا لكثير من الفنون، كما هو الشأن لهذا الإمام وهذا الحافظ الكبير وعالم الأندلس أبي الوليد الباجي رحمة الله تعالى عليه. والباجي له كغيره من العلماء له ترجمة حافلة كبيرة موسعة ذكرت في كتب التراجم وفي كتب التاريخ، وترجم له العديد من العلماء كابن خقان في قلائد العقيان، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن مكولة في الإكمال، وترتيب المدارك لقاضي عياض الأندلسي، وتاريخ دمشق لابن عساكر والعبر، وتاريخ الإسلام للذهبي، وغيرهم من العلماء. تفضل الأخ صديق قرأ الله. وأنا الآن بين يديكم هذه الرسالة، وطبع بدار الفضيلة في الجزائر، واعتنى بها أخونا الفاضل صاحب القلم، وهو من طلبة العلم الذين نرى أنه في اجتهاد وفي نشاط علمي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن يزيده همة واجتهادا، وله جهود في هذا النوع من الجمع ومن التحقيق والعناية بمثل هذه الكتب. وقد اجتهد الدار الفضيلة في إخراج هذه الرسالة في هذا الثوب القشيب، ونذكر ما أو نقرأ ما كتبه يراع أخينا حسن بقليل حافظه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المحقق حفظه الله تعالى: ترجمة الإمام أبي الوليد الباجي، اسمه ونسبه سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبي الوليد التجيبي الباجي، من أهل قرطبة بالأندلس. نعم. مولده ونسبه. نعم. هذه الترجمة أول بدأ بذكر الاسم والنسب، وهذا مهم جدا، والأقدمون يعنون بذكر يعني النسب الكامل، بحيث يذكرون أباه وجده، وربما يذكرون أجداده، والنسب الذي ينتمي إليه أي القبيلة التي تنتهي إليها عائلته وأسرته. فذكر أن اسم أبي الوليد هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد. أبو الوليد هذا يلقب به، يكنى به أبي الوليد التجيبي. التجيبي هذه قبيلة مشهورة من معروفة من العرب، هي بطن من بطون مكة، من بطون كندة، وأيضا إلى قبيلة بني تميم أي التميمي، فأصله يرجع إلى العرب، فلهذا قيل له التجيبي، يعني قبيلة عربية معروفة، وهي بطن من بطون مكة من بطون كندة. وقال أن في نسبه أنه الباجي. الباجي اختلف العلماء في نسبته إلى أو تسميته بالباج، وذكروا في ذلك أقوالا، هي أربعة أقوال: اسم مدن يطلق عليها اسم باجة، وأشهرها باجة مدينة قريبة من إشبيلية في إسبانيا، وهذا رجحه بعض من كتب في ترجمة الباجي، سمي بالباجي قال لأنه كان في هذه المدينة، وإن كان هو قد ولد في قرية أو في مدينة تسمى باطليوس، لكن حيث مكث وترعرع ونشأ هي هذه المدينة التي تسمى مدينة باجة، بالقرب من إشبيلية وهي في الأندلس. وبعضهم أي من المؤرخين قالوا الباجي نسبة إلى باجة، وهي مدينة قريبة من القيروان بتونس، ولعل هذا هو يعني الأقرب إلى الصحة. الدليل على ذلك هو أن ابن عساكر في تاريخ دمشق ذكر عن أبي الوليد الباجي أنه قال: كان أبي من تجار باجة بالقيروان. فهذا تصريح منه، تصريح منه. ولا شك أن صاحب الترجمة إذا ذكر شيئا يختلف فيه الناس فالقول قوله، لأنه أعرف بنفسه من غيره، فقال أن أباه كان تاجرا بباجة وهي بالقروان. وهذا القول أيضا رجحه بعض المؤرخين منهم اليافعي في مرآة الجنان والذهبي أيضا، لأن الذهبي ترجم له، فرجح أن اسم أو إطلاق الباجي على أبي الوليد هو لأنه كان في باجة التي هي مدينة بتونس قريبة من القروان، فلهذا سمي بالباجي من أهل قرطبة بالأندلس. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لأنه أندلسي من علماء الأندلس، والأندلس أنجبت علماء أفذاذة وأهل علم عرف شأنهم واستفاد الناس منهم وألفوا مؤلفات عظيمة وكبيرة جدا انتفع بها الناس في ذلك الزمان، ولا يزالون إلى يوم الناس هذا ينتفعون بها، وهم كثر، منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار، ومنهم الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، منهم القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير، منهم القرطبي صاحب المفهم الذي شرح صحيح مسلم، وهذا من أمتع شروح الإمام مسلم لصاحبه القرطبي، ومنهم ابن رشد القرطبي صاحب كتاب بداية المجتهد، وابن مضاح الذي له كتاب في البدع والنهي عنها، وابن الحاج المالكي صاحب كتاب المدخل في البدع، ومنهم أيضا الذي ذيع صيته في ذلك الوقت القاضي عياض صاحب الشفة بتعريف حقوق المصطفى وصاحب كتاب ترتيب المدارك في تراجم العلماء، وهذا أيضا كتاب ماتع يقع في 4 مجلدات، وغيرهم من علماء الأندلس الكبار، ومنهم أبو الوليد الباجي صاحب هذا الكتاب. ودون أن ننسى العالم المعروف في ذلك الوقت ابن حزم الأندلسي رحمه الله صاحب الكتاب المشهور المحلى والفصل في الملل والنحل، وله مع الباجي مناظرات ومسجلات جمعها بعض العلماء وبعض المحققين بعد ذلك، وطبع الآن أظن في كتاب لجمعه الدكتور عبد المجيد التركي مناظرات ومسجلات بين الإمام بن حزم والباجي. وهذه كانت يعني عادة عند العلماء، أحيانا يوجد الأقران يتنزعون في بعض المسائل وتقام لهم مناظرات ومسجلات وردود، ويستفيد بعد تحرير تلك المسائل يستفيد منها طلبة العلم، بل ويستفيد منها حتى العلماء. نعم. مولده ونسبه. أما عن مولده فقد ذكر الباجي أنه ولد سنة 440 للهجرة، وذكرت أمه وكانت فقيهة أنه ولد في ذي الحجة سنة 340. نعم، هذا ذكر الخلاف في ذلك، ليس بكبير، لأن كون ولد سنة 404 أو 403 تقريب يكون عامل الأشهر هو الفارق، فلا يضر، لكن هو صرح بأنه ولد سنة 404، فقد يكون هذا هو الذي يعتمد أكثر لأن صاحب الترجمة صرح بذلك. نعم. وذكر ابن الوردي أن مولده كان يوم الثلاثاء النصف من ذي القعدة من سنة 340 بمدينة بطليوس. وهذا مؤرخ ابن الوردي في تاريخه ذكر بأنه ولد سنة 403، وكأنه بهذا أيد مقولة أم أبي الوليد التي قالت بأنه ولد سنة 403، ولكن الخلاف ليس بذاك الذي يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه ليس بينهما إلا ربما أشهر، لأن أحيانا السنة لا تكون السنة يعني تامة بأكمل 12 شهرا، كما نقول نحن مثلا الإنسان لو يولد مثلا في شهر مثلا في آخر شهر العام في ذي الحجة، والبعض قد يولد في محرم ويكون بينهما 14 أيام أو 3 أيام، ومع ذلك إذا حسبت السنة تجد أن الفرق بينهما سنة، والأمر ليس كذلك بل هو عبارة عن أيام. نعم. فهو بطليوسي الأصل وانتقل آباؤه إلى باجة القيروان بتونس، وقيل باجة مدينة قريبة من إشبيلية، والأول أصح لتصريح الباجي بذلك. كونه أنه من مدينة بطليوس وهي مدينة كبيرة يقولون بالأندلس من أعمال ماردة تقع يعني في قرطبة المدينة الشهيرة، هذا اتفق جميع من ترجم للباجي بأنه من أهل قرطبة، أي قرطبي الأصل من مدينة بطليوس، ولهذا قالوا بطليوسي الأصل. وأما نسبته إلى الباجي فالخلاف الذي ذكرنا قبل قليل، وأن باجة على الراجح هي مدينة في تونس قريبة من القيروان. نعم. فقد كان أبوه من تجار باجة بالقيروان ويختلف إلى الأندلس كثيرا، فتزوج بابنة أبي بكر محمد بن عبد الله القبري وكان فقيها فرزق منها وكانت فقيهة فرزق منها بالإمام سليمان الفقيه، وابن آخر صار صاحب الصلاة بسرقسطة، وابن ثالث كان من أدل الناس ببلاد العدو في الغزو. وذكر هنا الشيء يتعلق بحياة أبي الوليد، وهو أن أباه كان تاجرا بباجة في القيروان، وهذا مأخوذ ومستلم من كلام أبي الوليد نفسه كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال كان أبي من تجار باجة بالقيروان، ولكن مع ذلك كان يذهب إلى الأندلس يختلف إليها كثيرا. نعم. وهناك يقال أنه تزوج بابنة أبي بكر محمد بن عبد الله القبري، وهو كان عالما يعرف بابن الحصار، وله في هذا قصة أن أباه كان يختلف إلى شيخ من أشياخه أعجب بطريقة تعليمه ووعظه، فقال له أريد أو أتمنى أن أرزق ولدا مثلك، فنصحه شيخه إذا ذهب إلى الأندلس أن يلزم حلقة أبي بكر محمد بن عبد الله القبري، فأعجبه بعد ذلك وطلب منه ابنته وخطبها إليه، خطبها فزوجه إياها. فأم أبي الوليد الباجي هي ابنة هذا العالم، وكانت فقيها أي كانت عالمة، ولا شك أن هذا من العوامل المهمة الذي يتعلق بحسن اختيار الزوجة، وإن كان جاء في الحديث المرفوع تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن من حيث المعنى لا شك أن له من الأحاديث ومن النصوص ما يؤيده، والنص في ذلك ظاهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تنكح لأربع، تنكح لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان إذا تزوج بامرأة معروفة بالصلاح، ولا سيما إذا رزقها الله عز وجل العلم والتقوى والعفة والخلق الحسن، لا شك أن هذه عوامل مهمة زيادة على الصلاح الذي يكون عليه هو، لأن هذا يقوي هذا، وهذا يعين هذا، وهذا يكمل وظيفة هذا، فحينئذ يمكن أن يهب الله عز وجل له أبناء أو ابن أو ابنة تكون على هذا الصلاح الذي وجد في والديهما من أب أو أم. وليس الأمر كذلك في كل الأحوال، لأنه كما قيل قد يخرج الله سبحانه وتعالى الميت من الحي كما يخرج الحي من الميت، فوجد الأنبياء وهم في قمم الصلاح ومع ذلك لم يكن أبناؤهم على طريقتهم بل كانوا كفارا، وحصل العكس، هناك من الآباء من كانوا كفارا وكانوا عتاد ظلمة، وبعد ذلك جاء أبناؤهم في غاية من الصلاح والتقوى والعفة والعلم وما إلى ذلك، لكن مع ذلك لابد من بذل هذه الأسباب، لأن هذه أسباب شرعية لابد الإنسان أن يتخذها، ما يقول أنا آتي بامرأة ويهمني جمالها ثم بعد ذلك أعتني أنا بتربيتها وبإصلاحها. وأنت من يضمن لك أن توفق في تربيتك وفي تعليمك؟ قد لا تصل إلى مثل هذا، وربما يقع العكس، وكما يقولون السلامة لا يعادلها شيء. فأنت تنتقي وتختار وتجتهد في اختيار المرأة الصالحة التي تجتمع فيها أكثر الصفات الحميدة من العلم، من التقوى، الدين، الورع، البعد عن الشبهات وما إلى ذلك. فكلما اجتمعت الخصال الحميدة الطيبة في المرأة لا شك أن عنصر هذا المرأة يكون طيبا، وما يكون منها من ولد يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى على تلك الطيبة وعلى ذلك الطريق. فتزوج أبوه بهذه البنت الصالحة فرزق منها بالإمام سليمان الفقيه، وهو أبو الوليد صاحب الترجمة. ومع ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى أبناء آخرين، ذكر أن له ابن آخر هو صاحب الصلاة بسرقسطة، كان إماما يصلي بالناس، وسرقسطة هذه مدينة تقع في شرق إسبانيا. وكان له ابن ثالث أيضا، ذكروا في وصفه أنه كان من أدل الناس ببلاد العدو في الغزو. هذا فتح الله عز وجل عليه في باب الجهاد، كان المسلمون يأخذونه في فتح البلاد ليدلهم على أماكن تواجد العدو. حتى قيل كما ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه كان يعرف الأرض بالليل بشم التربة، يعني يشم التربة يعرف أنه في مكان كذا أو في قرية كذا أو في مدينة كذا. ولهذا ذكروا أنه كان من أدل الناس ببلاد العدو في الغزو. يعني أمنية والد أبي الوليد تحققت، فكان يريد أن يرزقه الله عز وجل تلميذا يكون مثل شيخه في العلم، فحصل له هذا، وبلغ أبو الوليد مرتبة العلماء الكبار كما سوف نبين إن شاء الله مما سيأتي في ترجمته. تفضل. نشأته العلمية ورحلاته. أخذ العلم عن أهل بلده بالأندلس، ثم بدأ رحلته سنة 26 و400 للهجرة، فقصد مصر ودمشق ومكة والكوفة وبغداد حتى برع في الحديث وبرز فيه على أقرانه، وأحكم الفقه وأقوال العلماء، وتقدم في علم النظر والكلام. نعم. نشأته العلمية بطبيعة الحال هذه الكلام فيها كثير، ومن قرأ كتب التراجم يرى تفاصيل طلب العلم عند هذا الإمام وعند غيرهم من العلماء، وكل قد ييسر الله سبحانه وتعالى له سبل وطرق تحصيل العلم. فأحيانا يكون العالم في مدينة أو في قرية يتواجد فيها، خاصة إذا كانت حاضرة العالم الإسلامي في ذلك الوقت ويقصدها الناس، كمثلا مدينة بغداد أو مصر أو مكة الذين يجاورون في الحرم. فأمثال هؤلاء العلماء الذين ينشأون في تلك البلاد يكونون أكثر من غيرهم حظا لتواجد العلماء بين ظهرانيهم، فيتتلمذون عليهم ويقرؤون عليهم ويجالسونهم عمرا طويلا، فقد يتهيأ لهم ما لا يتهيأ لغيرهم. لكن بعض العلماء قد ينشأون في بعض البلاد الفقيرة التي لا يوجد بها علماء، وإذا وجد فربما عددهم قليل، وربما هذا العدد لا يكون له من العلوم المختلفة والفنون الكثيرة ما يسمح لذلك العلم أن يأخذ، لا ما يسمح لذلك الطالب أو لذلك العالم المبتدي أن يأخذ حظه من تلك العلوم، فيضطر إلى أن يسافر مثلا إلى بلد ما حتى يسمع الحديث، أو يأخذ إجازة مثلا في القراءة، أو يدرس كتاب كذا، أو يسأل عالما من العلماء. والأندلس في ذلك الوقت كانت زاخرة بالعلماء، وكان يوجد فيها علماء كبار، ولهذا هو استغل وجوده في هذه الأرض، في أرض الأندلس، وأخذ عن علماء عصره وتتلمذ عند بعضهم ولكن لم يكتفي بهذا، فهيأ الله سبحانه وتعالى له الرحلة في طلب العلم. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم، والعلماء قد ألفوا في ذلك كما ألف فيها الخطيب البغدادي، وهي هامة جد هامة لطالب العلم إذا سمع بالعلماء أو سمع بالمحدثين أو سمع ببعض العلماء المتميزين أو المتخصصين في بعض العلوم، كانوا يصبرون على ما يعترضهم في الطريق من المخاطر، ويقصدون هؤلاء العلماء ويجلسون إليهم ويسألونهم ويبقون معهم، وقد يعانون في إقامتهم تلك حتى يأخذ حظه من ذلك العلم. وربما أحدهم قد يخاطر بنفسه ويظل ربما سنة أو أكثر وهو في رحلته، وقد يصل إلى ذلك المكان ويجد ذلك العالم قد توفاه الله عز وجل، ومع ذلك لا تنيل له قناة ولا يضعف، بل ينتقل بعد ذلك إلى بلد آخر. وأبو الوليد الباجي كان له هذا الحظ الأوفر في زيارة كثير من المدن والبلاد التي عرفت بالعلماء في ذلك الوقت، كمصر ودمشق ومكة والكوفة وبغداد. ولا شك أن هذه البلدان أو هذه المدن كان فيها علماء كبار، كان فيها علماء كبار وتلامذة لأولئك العلماء، أخذ عنهم أبو الوليد الباجي في مختلف العلوم، وبرع في علم الحديث، وليس في باب الرواية فقط، بل برع في فنون علم الحديث في علله وفي رجاله، وله مؤلفات في هذا، وأيضا أحكام الفقه. ولما نقول أحكام الفقه بمعنى أنه ليس ممن درس فقط الفقه، بل غوامض مسائل الفقه والمسائل المختلف فيها، الفقه والخلاف الوارد فيه، فأحكمه أيضا. وتقدم أيضا في علم النظر والكلام، وهذا في الحقيقة لا يحمد، لأن أبو الوليد الباجي لم يكن ككثير من علماء الأندلس لم يكونوا على نهج السلفي في العقيدة، فعندهم تأويل، وسوف نذكره إن شاء الله بعد ذلك في بيان معتقده، أنهم كانوا في باب الصفات ليسوا على مذهب السلف، بل عندهم تأويل لصفات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي الإقرار بها على ما جاءت، وأن الإنسان يثبت معناها دون أن يذكر معنى مغايرا له، لكن الذي يفوض فيه هو الكيفية وليس المعنى، على قاعدة الإمام مالك المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وقد حج الباجي رحمه الله 4 حجج لازم فيها 3 أعوام أبا ذر الهروي، ثم رجع إلى الأندلس بعد 13 سنة بعلوم كثيرة، وكان فقيرا قانعا آجر نفسه ببغداد لحراسة درب، ولما رجع إلى الأندلس كان يضرب ورق الذهب للغزل ويعقد الوثائق، وكان يخرج إلى أصحابه ليقرأ عليهم وفي يده أثر المطرقة، ثم فشى علمه وخضعت له الدنيا وعظم جاهه حتى مات عن مال وافر ولي قضاء مواضع من الأندلس. هنا ذكر يعني نبذة يسيرة عن لقاء أبي الوليد الباجي لبعض الشيوخ الذين أخذ منهم، وعلى رأسهم أبو ذر الهروي. الهروي نسبة إلى هارات، نسبة إلى هارات، هذه من خراسان تقع شمال غرب أفغانستان اليوم. وأبو ذر الهروي كان إماما عالما حافظا للحديث، وكان على مذهب مالك، وأخذ عنه مذهب مالك أبو الوليد الباجي، وسمع منه الحديث، بل سمع منه الكثير، هو وغيره من العلماء والطلبة الذين كانوا يفيدون إليه، لأنه جاور مكة فأصبح شيخ الحرم بلا منازع، وخاصة للمغاربة، لكنه للأسف كان على عقيدة الأشعري، لأنه هو أخذ الأشعري عن البقلاني. وأبو الوليد تفقه وأخذ الحديث عن أبي ذر الهروي، وحتى روى عنه صحيح البخاري بإسناده، لأنه كان معروف هذا الرجل بروايته لصحيح البخاري، فأخذه عنه أبو الوليد الباجي. وبعد أن بقي 13 سنة كاملة يطوف البلدان، رجع بعد ذلك إلى الأرض التي نشأ فيها وهي أرض الأندلس، وهذه عادة العلماء، لينشر العلم فيها ويبث ذلك العلم الذي أخذه. وهذه زكاة العلم، هذه زكاة العلم. ومن هنا لابد أن يتنبه الطلبة الذين يدرسون الآن في الجامعات ويتخرجون بالشهادات، أو الذين يذهبون لأخذ الإجازات في القراءة، ثم لما يأتي إلى وطنه أو يأتي إلى بلدته يركن مع الراكنين ويبقى يتسكع مع العاطلين، ولا يريد أن يعلم أو أن يجمع إليه بعض الأفراد أو بعض الشباب يعلمهم أو يقرئهم، وبحجة أنه ليس أهل لذلك، أو بحجة أن له أشغال أو شيء من هذا القبيل، وهي في الحقيقة كلها أعذار، أعذار قد يقال أنها أقبح من ذنب. فالإنسان الذي يتعلم هذا نأخذه، هذا أصل نأخذه من العلماء، أنهم كانوا يذهبون ويتغيبون عن الأنظار طيلة سنوات، ولكن إذا رجعوا ورجعوا بهمة أكبر مما كانوا عليه في الأول، يجلسون في حلق العلم ويعلمون ويدرسون، ويتخرج الطلبة بعد ذلك على أيديهم في تلك الأرض التي نشأوا فيها. وهذا يدل على حسن العهد، هذا يدل على حسن العهد. تربيت في بلد وفي وطن وأخذت عن شيوخه، ثم خرجت وتعلم وترجع لتعلم ثانيا. فكان هذا دأب الإمام أبي الوليد الباجي بعد أن رجع إلى الأندلس بعد 13 سنة. قال: وكان فقيرا قانعا آجر نفسه ببغداد لحراسة درب. الدرب يعني هو الطريق الذي يؤدي إلى ظاهر البلد، يعني يقيمون عليه حراسة في الليل. هو لما ذهب ليطلب العلم في بغداد وغيرها والموصل، لم يكن له من المال ما يكفي لأن يطلب العلم ويبقى دون أن يعين نفسه، فكان يعمل. قالوا: ولم يكن يمنعه عمله من أن يستفيد مما درسه في النهار، لأنه كان يحرص في الليل، فكان يقرأ ويراجع دروسه في ذلك الضوء الذي يكون في المدينة وهو يحرص، فيستفيد من حلق العلم في النهار، وفي الليل يحرص لكي يتسلم الأجرة حتى يعيش بها ويتقوث بها، ويراجع أيضا دروسه حتى لا ينسى العلم. فاستفاد من هذا وهذا. وهذه أيضا خصلة تكون في طلبة العلم، وهو أن طالب العلم إذا كان قادرا على التكسب، والتكسب لا يمنعه من طلب العلم، فلا شك أنه ينتحل ويتأسى بهؤلاء العلماء في مثل هذا الشأن. وأما إن وجد من يعينه، أو كان له رزق يأخذه مثلا، أو أجرة أو منحة تعطى له، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يكون له أفضل في أن يتفرغ لطلب العلم. ولهذا كانت بينه وبين ابن حزم الأندلسي في المناظرات وفي المساجلة التي كانت بينهما له كلام في هذا، حتى هو قال لابن حزم الأندلسي، قال له: أنا أعظم همة منك في طلب العلم. فأبو الوليد يفتخر على ابن حزم الأندلسي، قالوا: أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان. يقول على ابن حزم: أنت طلبت العلم وأنت معان، يعني لأن ابن حزم كان غنيا وتربى في بيت أنفق عليه أهله. قال: كنت تصهر بمشكاة الذهب، يعني ذلك القنديل كان من ذهب، وأنت تكتب وفي بيتك، أما أنا فقال له: وطالبته وأنا أصهر بقنديل بائت السوق وأنا أبيت في السوق. فكأنه افتخر له بهذه المنقبة في أنه طلب العلم وهو يبيت في السوق ويقرأ على ضوء المصباح والقنديل الذي يكون في السوق، بينما ابن حزم كانت له مشكاة من ذهب. لكن ابن حزم كعادته قوي الحجة، ولسانه كما يقولون كسيف الحجاج، يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم. فأرد عليه بجواب أفحمه فيه حتى يقال أنه قال له، وهذا ذكره المقري في كتابه نفح الطيب، قال له هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في الحال في تلك الحال رجعت تبديلها بمثل حالي. قال له أنت كنت تأخذ المال باش ترجع مثلي، أما أنا فقال له لم أرجو به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة. قالوا فأفحمه، وهذا كل من يتعرض لابن حزم رحمه الله تعالى. لكن كل له طريقته وكل كيف يسر الله سبحانه وتعالى له سبيل العلم، فمنهم من يتعب ومنهم من لا يتعب. وذكر أن ذكر في ترجمته في ترجمة أبي الوليد أنه حتى لما رجع إلى الأندلس اشتغل أيضا، لم يكن عاطلا عن العمل، فكان يضرب ورق الذهب للغزل يضرب ورق الذهب للغزل، فكان له صنعة وكانت له مهنة يعمل بها، فيأخذ ما يستعين به على حاجته، وكان يخرج عليهم في السوق وفي يده أثر المطرقة، ويظهر أن هذا العمل كان شاقا عليه لأنه كان بالمطرقة. قال وعليه وفي يده أثر المطرقة، وهذا الكلام هو من كلام القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال كان يخرج علينا للإقراء وفي يده أثر المطرقة، لكن الله سبحانه وتعالى يسر له أمره. قال ثم فش علمه وخضعت له الدنيا وعظم جاهه حتى مات عن مال وافر وأصبح غنيا، لأنه كان يأخذ الصلات من العلماء، ولما كان كبير القدر جليلا عند الناس وحتى عند الخلفاء والأمراء قربوه منه فكانوا يعطونه صلات، فاجتمع له بذلك مال وفير وكثير، فمات عن مال وافر. وهذا من أسباب المحنة التي وقع فيها، أي حتى الناس تكلموا فيه وحسدوه على أنه كيف حصل له هذا المال، لأنه كان قريبا من السلطان وكان يأخذ جوائز السلطان، وهذه مسألة معروفة عند العلماء، فبعضهم يرى بأنه لا مانع من أن يأخذ من السلطان الجوائز والصلات وأن يأخذ الأجرة، لأنه فرغ نفسه لتعليم الأمة، وحتى السلطان يحتاجه في أموره، في أمور الاستفتاء والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما يأخذونه من بيت مال المسلمين وما يتلقونه من الأمراء ومن الخلفاء فهذا حقهم، لأنهم تفرغوا لطلب العلم. وبعض العلماء من لا يرى ذلك، يرى بأن البعد عن السلطان وعن باب السلطان هذا أسلم لدين المرء حتى لا يساوم في علمه ولا في فتواه، والحديث في ذلك معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أبواب السلطان افتتن، من باد جفا ومن أتى باب السلطان افتتن أو افتتن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض العلماء يرى أنه لا يأخذ جائزة ولا هدية من السلطان، ولكل له وجهة في ذلك وتعليل لما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. شيوخه وتلاميذه أكثر الإمام الباجي من الشيوخ، وهذه طبيعة من يرحل في طلب العلم، ولهذا نجده قد سمع بالأندلس من أبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الوارث وأبي الوليد يونس بن عبد الله الصفار وأبي الأصبغ عيسى بن أبي درهم، وبمصر من أبي محمد عبد الله بن محمد بن الوليد الأندلسي وأبي القاسم هبة الله بن إبراهيم الصواف، وبدمشق من أبي الحسن علي السمسار، وبمكة من أبي الحسن محمد بن علي الأزدي، وبالكوفة من أبي عبد الله محمد بن علي العلوي، وببغداد بن القاضي أبي الطيب الطبري، وبإسحاق الشيرازي، وبالقاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي، وأبي طالب عمر بن إبراهيم الزهري، ومحمد بن محمد بن عبد البر، وروى عنه الخطيب البغدادي والحافظ بن عبد البر وهما أكبر منه، ومحمد بن أبي نصر الحميدي وعلي بن عبد الله الصقلي وأحمد بن علي بن غزلون وأبو علي بن سكرة الصدفي وابنه أبو القاسم أحمد بن سليمان وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد القاضي وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي وابن شبرين القاضي وأبو علي بن سهل السبتي أو السبتي وأبو بحر سفيان بن العاص ومحمد بن أبي الخير القاضي وآخرون. نعم، هذا مثال للعلماء الذين أخذ عنهم. في كل مدينة حل بها أو في كل بلد التقى فيه بعلمائه، والمذكور هنا من العلماء هذا على سبيل المثال، وإلا فهم كثر، فهم كثر. لا شك أنه يوجد أو يتواجد في المدينة أكثر من عالم، وقد يبلغ ربما عدد العلماء 10 أو ربما حتى 20 أو حتى 50. وكل من كان متفنن أو متخصصا في علم العلوم ترى أمثال هؤلاء العلماء لا يضيعون مثل هذه الفرص، ويأخذون من هذا العالم سواء كان مقرئا أو كان فقيها أو كان محدثا أو كان نسابا، أي علم من علوم الشريعة، أو كان نحويا أو متخصص في البلاغة، فكانوا يذهبون إليه ويقرؤون عنه بعض الكتب ويسمعون منه ويأخذون الإجازات ويروون عنه. هذا كان دأب العلماء، لأن العالم في الحقيقة لا يعرف بكثرة المطالعة، ولا يمكن أن يتخرج عالم دون أن, أن, أن, أن, أن يتعلم ودون أن يأخذ العلم من أفواه العارفين. لأن هنا ثمة فرق كبير وشاسع بين أن يقرأ الإنسان من الكتاب ويتعلم من الكتاب ويتخرج من الكتاب أو من الصحيفة، وبين من أن يأخذ من العلماء ويجلس في حلقاتهم ويسألهم ويراجعهم ويذاكر معهم، ولا يتعلم العلم فقط المجرد من العمل، بل أمثال هؤلاء العلماء يأخذ الإنسان عندهم العلم ويأخذ منهم أيضا السمت وحسن الأدب. الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يذكر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا عن مجالس العلماء والحلقات التي كانوا يعقدونها، وأنها كانت مجالس عظيمة كبيرة العدد، يأتي الناس إليها من كل فج عميق، وربما قد يوجد منهم من ليس مؤهلا لطلب العلم، لكن يجلس في تلك الحلقة وفي ذلك المجلس يأخذ العلم ويأخذ الأدب ويأخذ السمت ويأخذ الأخلاق. حتى يقول الإمام الذهبي في السير أن مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يحضره طلاب كثيرون، قد يبلغون 5000 طالب، والذين يكتبون الحديث لا يجوزون 500 طالب، والباقي كلهم يأخذون منه الأدب ويأخذون منه الخلق. ولهذا العلماء الربانيين الذين الآن نجلهم ونقرأ في كتبهم ونستفيد من علمهم، جمعوا بين العلم والعمل، وجمعوا بين الرواية والدراية، وجمعوا بين ما كان عندهم من العلم الشرعي إضافة إلى فهمه والعمل به، حيث ظهر أثر ذلك العلم على جوارحهم على ألسنتهم في قلوبهم. ولهذا ترى الكثير منهم عندما تذكر صفاته يقولون أنه كان عابدا خاشعا زاهدا وارعا بعيدا عن الدنيا عن الشهرة عن كذا إلى غير ذلك. ولهذا لابد نحن اليوم إذا أردنا يعني أن ننتفع بالعلم وأن نكون طلاب علم حقيقة، أن نقرأ عن هؤلاء العلماء ونقرأ في كتب السير ككتاب سير أعلام النبلاء، ترى كيف كان هؤلاء العلماء يعطون ذلك النموذج الأمثل في التربية الخلقية في الأدب الرفيع. ترى رجل مثلا كابن أبي ذئب إمام المدينة يأتي إلى المجلس إلى المسجد ويصلي ويجلس دون أن يصلي ركعتين، يقوم إليه رجل يقول له قوم يا هذا قوم فصلي، فيقوم يصلي، فلما يكمل الركعتين يجلس إلى سارية ويأتي إليه الناس يجلسون إليه ليسمعوا منه الحديث ويأخذون عنه العلم، فالرجل يصاب بعد ذلك بذهول ويستحي من نفسه، فيسأل يقول من هذا؟ قال له هذا عالم المدينة ابن أبي ذئب، ذهب إليه واعتذر. يعني كيف؟ قال له هون عليك، أمرتنا بشيء فأطعناك، أنت لم تأمرنا بسيئة، أنت ذكرتنا بالله وعلمتنا شيء قد نغفل عنه. هذه الأخلاق وهي الآداب التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها وأن يتربى بها وأن يربي الناس عليها. فليس العلم بكثرة الرواية أو بكثرة الحفظ ومنافسة الأقران في هذا السبيل، بقدر ما هو سمت ووقار وعمل يظهر على جوارح هذا الطالب. وهذا هو العلم الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله: العلم علمان، علم القلب وعلم في القلب وعلم اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم في اللسان هو حجة الله تعالى على عباده، لأن العلم ليس مقصودا بذاته وإنما هو مقصود لغيره، وهو أن يظهر أثر ذلك العلم على الإنسان على صاحبه، ويكون بالعمل، يظهر على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه، هذا هو المطلوب. فهذا العالم انظر كيف أخذ عن هؤلاء العلماء في كل مكان يحل به. وهذا أيضا يفيدنا شيء مهم في طلب العلم، أن الإنسان لما يوفقه الله عز وجل لزيارة مدينة أو بلدة لا يبقى مهتما بما يوجد في أسواقها أو في آثارها أو معرفة الناس الذين لا علاقة لهم بالعلم. نعم قد يذهب لشيء من هذا، لتجارة مثلا أو لزيارة، ولكن إذا علم أن بتلك المدينة رجلا عالما صالحا يمكن أن يستفاد منه ولو بكلمة ولو بإرشاد أو بتوجيه، أو يكون هذا الرجل كبير في السن قد حصل له لقاء مع ربما عالم لم ندركه ولم نعرف شيئا عنه، فنذهب إليه ونسأله ونأخذ عنه، فتكون تلك الرحلة الفائدة العظمى منها هو أنك تأتي بهذه الفائدة وتنشرها بعد ذلك في كتاب أو في رسالة أو تلقيها بين طلبة العلم فيستفيد منها أناس. أما الأمور الأخرى فتذهب، لأن هذه الأمور شخصية، إذا كان تجارة تربح المال ثم يذهب ذلك المال، أما إذا كان العلم فالعلم يبقى والمعلومة تبقى يستفيد منها الناس. فانظر إلى جهود هؤلاء العلماء، ما يدخلون قرية أو مدينة أو بلد من البلدان إلا وذهبوا إلى علمائه وإلى الأعيان الموجودين في تلك المنطقة فيأخذون منهم ويسألونهم ويأتون بما ينفعهم وينفع الآخرين. ولحرصه أيضا على طلب العلم حتى أنه وهو يطلب العلم صار متفوقا أيضا في علمه، مما دعا ببعض الأئمة الكبار الذين هم أكبر منه سنا وأكبر منه علما. والمثال المذكور هنا عن الحافظين، حافظ المغرب وحافظ المشرق. حافظ المغرب هو أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وهذا يتميز عن علماء الأندلس بأن عقيدته سلفية، لأنه استفاد من رحلته إلى المشرق وجور بعض العلماء فأخذ منهم العقيدة السلفية. ثم هو أيضا من كبار العلماء، ألف من مؤلفته الشهيرة التمهيد، هذا شرح فيه موطأ مالك، وهو من أجود الشروح، شروح الموطأ، وهي كثيرة جدا، لأن الموطأ مالك شرحه عدد كبير من العلماء. وله أيضا كتاب الاستذكار أيضا في موطأ مالك، وهو من أكبر الكتب على الإطلاق، حتى أن بعض العلماء قال أنه يكفي لطالب العلم أو للمجتهد من الكتب الفقه المحلل لابن حزم والمغني لابن قدامة والسنن للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر. إذا كان الإنسان عنده هذه الكتب الأربعة خلاص يعني يصير عالما من العلماء، وهذه كتب عظيمة. وأخذ أيضا عن الخطيب البغدادي حافظ المشرق صاحب التصانيف الكبيرة، العالم المتفنن صاحب التاريخ والتراجم والسير والحديث، ألف في فنون الحديث وعلوم الحديث الكتب الكثيرة، وكتابه في تاريخ الإسلام أيضا من أعظم الكتب، كتاب سير أعلم النبلاء العبر للذهبي. فلا أنا أخلط بين الذهبي وبين الخطيب البغدادي، البغدادي له خطيب البغدادي تاريخ الإسلام، أما سير أعلم النبلاء هذه للحافظ الذهبي، لأن الخطيب البغدادي أقدم بكثير من الذهبي. فالخطيب البغدادي روى عنه أبو الوليد الباجي، وهو أيضا روى عن يعني صار بينهم تبادل، الخطيب البغدادي روى عن أبي الوليد وأبو الوليد روى أيضا عن الخطيب البغدادي. وكون هذين العالمين الكبيرين الحافظين أبي عمر بن عبد البر والخطيب البغدادي روي عن أبي الوليد الباجي هذه مفخرة ومنقبة، وكان يفتخر بها هو لأنهم أكبر منه في العلم، ومع ذلك روى عنه لمكانته في العلم وفي الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال عنه ابن ماكولة القاضي: فقيه متكلم أديب شاعر، درس وصنف وكان جليلا رفيع القدر والخطر. وقال أبو علي بن سكرة: ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي، وما رأيت أحدا على سمته وهيبته وتوقير مجلسه مثل أبي الوليد الباجي. نقل المقري عن ابن بسام أنه قال عن الباجي: نشأ وهمته في العلم، فبدأ بالأدب فبرز في ميادينه وجعل الشعر بضاعته، فمال به من كل الرغائب، ثم رحل فما حل بلدا إلا وجدهما الآن بذكره نشوان من قهوة نظمه ونصره، فمال إلى علم الديانة، فمشى بمقياس وبنى على الأساس، حتى صار كثيرا من العلماء يسمعون منه ويرتاحون للأخذ عنه. نعم، هذه تزكية العلماء له، وهذا أيضا يبرز قيمة العالم وقدر العالم، يعني إذا أثنى عليه العلماء بمثل هذه الثناءات، لأن العالم يزكيه العالم، وهؤلاء العلماء عرفوا في ذلك الوقت وأشادوا بما كان عليه من العلم ومن التفنن في كثير من العلوم. نعم، ولما رجع إلى الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة، غير أنه كان خارجا عن المذهب، وقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه إلى الباجي، فدخل عليه وناظره وشهر باطله، وله معه مجالس كثيرة. نعم، ابن حزم الأندلسي كان معروف في ذلك الوقت، لا يقربه أحد، لأنه كما يقول كان شديد الرد على المخالفين، ولم يكن على مذهب مالك، لأنه كان يعني مجتهدا ويحرر المسائل يعني بثقة نفس كبيرة جدا، وهو عالم، لكن تبنى أصول المذهب الظاهري، تبع داود الظاهري في الفقه، فوقع في بعض التناقضات، لأنه كان لا يأخذ بالقياس، فوقعت له بعض الشذوذات في مسائل الفقه، ولكن ليس كما يهوله كثير من الناس أنه كان يعني خارجا عن الشرع، أو كان متعصبا للمذهب، بل كان يحتكم إلى الحديث وينتقد كلام العلماء، ولكن الشيء الذي كان ينقصه كما قيل أنه لم تكن عنده، كما قال بعضهم يصفه، لم يكن له يعني سياسة العلم، كان عالما لكن لم تكن له سياسة العلم، بحيث لو أنه نشر علمه بتؤدى وبأدب لكان إقبال الناس عليه كثيرا، ولهذا هجره الناس حتى هموا بحرق كتبه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاهم منه، ولم يطق أحد على مناظرته، قالوا إلا أبا الوليد الباجي لما جاء إليه نظره في كثير من المسائل وأفحمه في بعض الأمور. لكن ابن حزم تروى عنه بعض الأشياء قد لا تصح، فمما يذكر عنه يقول بأنه في مسألة الحج يقول بأن السعي بين الصفا والمروة، أن الانطلاق لما يكون من السعي إلى المروة ثم يرجع من المروة إلى إلى إلى إلى الصفا يكون هذا شوط واحد، يعني على قول ابن حزم الإنسان يقوم ب14 شوطا، وهذه رواية اشتهرت عن ابن حزم لكن لا تصح، يعني عند المحققين من العلماء أنها لا تصح، وإن كان بعضهم يقول أنه إذا قال هذا فعذره أنه لم يحج، لأنه لم يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج، ولكن هو لم يقول هذا، وإنما اشتهر عنه مثل هذا الكلام، ولكنه هو عالم، هو من كبار العلماء في الحديث وفي الفقه وفي الملل، لكن عقيدته أيضا فيها نظر، لأنه في مسألة الصفات لا يحمد، ولكن الباجي ناقشه ونظره في كثير من المسائل، حتى نقل عن ابن حزم أنه كان يقول هذه قرأتها أقرأها أحسن الله إليكم. حتى نقل عن ابن حزم قوله: لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد الباجي لكفاهم. وهذه شهادة عظيمة من ابن حزم، شهادة عظيمة، والفضل ما شهد به أمثال هؤلاء العلماء كابن حزم، يقول يعني لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب، يقصد عبد الوهاب القاضي إمام المالكية في زمانه، حتى أن المالكية لما يذكرون في مذهبهم الشيخان يذكرون منهم القاضي عبد الوهاب صاحب كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، وله كتاب عيون المسائل من أجود الكتب في الفقه والحديث، وهو إمام كبير صاحب التصانيف. يقول لو لم يكن ابن حزم يعني في المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب إلا هذا العالم أبو الوليد الواجي الباجي لكفاه. نعم، أحسن الله إليكم. محنة الباجي، لما تكلم الباجي في مسألة كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستدل بحديث المقاضاة يوم الحديبية، أنكر عليه الفقيه ابن الصائغ وكفره، لأن ذلك تكذيب للقرآن، إذ وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمية، وقبح أمره عند العامة حتى تكلم به خطباؤهم في الجمع. فكتب الباجي رسالة في ذلك بين فيها أن ذلك لا يقدح في المعجزة، فرجع جماعة بها. هذا الذي حصل لأبي الوليد الباجي حصل لكثير من العلماء، أنهم يمتحنون، والمؤمن معرض للامتحان والابتلاء، لكن محنة العلماء تكون أكبر وأكثر، لأنه يذهب ضحيتها أناس كثيرون وهو على رأسهم. تعرض لمحنة للفتنة في ذلك الوقت، ما مفادها أنه تكلم في مسألة عمرة الحديبية، ما كان من الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل مكة منعته قريش، فقضاهم بعد ذلك على البقاء فيها 3 أيام، فكتب فيها كتاب قال هذا ما قضى به محمد رسول الله. فقريش قالوا لا، نحن لا نؤمن بأنك رسول الله، لو يعني كتبنا هذا وأقررنا هذا لاتبعناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور، قال لعلي أمحو رسول الله، قالوا أنت محمد بن عبد الله، فقال أمحو رسول الله. علي رضي الله عنه كان هو الكاتب، قال والله لا أمحوها، والله لا أمحوها أبدا، ليس معصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يظهر نصرته وعزته، فقال لا أمحو كلمة رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إني رسول الله وإني محمد بن عبد الله. فهنا جاء في الرواية أن علي رضي الله عنه لما لم يمحو الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم محاها رسول الله وكتب ابن عبد الله. فالباجي رحمه الله أخذ الحديث على ظاهره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، وابن الصائغ وهو إمام في ذلك الوقت عالم زاهد كفره بهذا، قال لأنه داخل ظاهر القرآن، الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، يعني لا يقرأ ولا يكتب، قالوا كيف تقول انت بلي كتب، مع أن الرواية في البخاري بهكذا كتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب. فكفره بهذا، قالوا أنت بقولك أنه كتب هذا خلاف للقرآن، فهو تكذيب للقرآن، فأنت إذ الكافر، ففسقوه وبدعوه بل وكفروه، اتهموه بالزندقة والإلحاد. فعند ذلك نهضت همته، والإنسان لما يكون قائم على الحق وعنده بصيرة لم يستكن ولم يضعف، بل ألف كتابا سماه تحقيق المذهب، ودافع عن قوله، وذكر من حججه الكبيرة، قال قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا، أو قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أن هذا كان قبل أن يوحى إليه، لكن لا يمنع بعد أن صار نبيا وأوحى الله عز وجل إليه أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة. فأتهم بحجج فراجع إلى قوله كثير من الناس، وزالت عنه المحنة، ولاموا من كفره أو رماه بالزندقة والإلحاد. نكمل هذا ونتوقف عند هذا الحد. وقال القاضي عياض حصلت لأبي الوليد من الرؤساء مكانه، وكان مخالطا لهم، يترسل بينهم في مهم أمورهم، ويقبل جوائزهم، وهم له في ذلك على غاية التجلة، فكثرت القال فيه من أجل هذا. وهذه من الأمور التي ابتلي بها أيضا، يعني كونه كان مقربا من السلطان ويأخذ الجوائز والصلات منهم التي تهدى إليه. وهذا كما ذكرنا كان للعلماء في ذلك مذهب ووجهة رأي أو وجهة نظر مقبولة، كون ما يأخذون من الحكام هو حق لهم في بيت مال المسلمين. لكن كثرة القالة فيه أصار الناس يقولون أنه كما هو موجود اليوم، وإن كان هذه المقولة أنه إذا وجدوا مثلا عالما يثني على الأمير أو يثني على الخليفة، وربما يكون عنده جور ويكون عنده شيء من التهاون في تحكيم الشريعة، فإذا كان يدعو الناس لطاعته أو يترحم عليه أو يسدد بعض أقواله ترى الناس يثورون على ذلك العالم. وهذا ليس من منهج السلف وليس من منهج السلفيين، بل هو منهج التكفيريين والثوريين والإخوانيين، أنهم إذا رأوا من يثني على حاكم اتهموه بماذا؟ اتهموه بالعمالة، واتهموه بأنه مفتي السلطان، وبأنه لا يقول الحق، وبأنه يداهن، وبأنه يخاف، وما إلى ذلك من الأقوال. والإنسان لا ينبغي أن يكون متسرعا في مثل هذه الأمور، ولا يحكم على العلماء بمثل هذه الأمور، لأنه الآن للأسف الشديد صرنا نسمع يعني من بعض الناس ومن بعض حتى للإخوة الذين يحضرون مجالس العلم أنهم بمجرد ما يسمعون أشياء فيما يتناقله الناس في أجهزة التواصل، وأن العالم الفلاني أفتى أو قال كذا، وربما هو قال كلام ليس بذلك الكلام الذي أذيع عنه، فتأتي التهمة وتلصق بالعالم ويتسخط عليه الناس ويسبونه ويشتمونه. ولهذا نقول لكثير من الإخوة أن هذه الأجهزة الآن الموجودة عندنا الإنسان لابد أن يحذر ما ينقله إلى الناس. أنت إذا بعث لك الناس شيء، نعم أنت سيد نفسك، قد ترى الشيء وقد تتحقق منه أو قد لا تقبله وتشك فيه، ما قد يكون حقا وأنت تنكره، أو قد يكون باطلا وأنت تقبله، لكن هذا يتوقف عليك، لكن أنت مطلوب أو مطالب بأنك تتثبت وتسأل حتى تتثبت وتيقن. لكن الأخطر من ذلك أن ترسل هذا الذي أرسل إليك إلى أناس ليس لهم إلمام وليس لهم علم وليس لهم فقه بمثل هذه المسائل، فيأخذوها وينشرها على أوسع نطاق، خاصة أولئك المحرضين الذين يكتبون إذا نشرت هذا فلك كذا، وإذا لم تفعل فإنه يقع لك كذا، وينشرون مثل هذه الأقوال. فلهذا الإنسان لابد أن يكون متأكدا. بل أنا أقول أكثر من ذلك، حتى وأنا أقرأ أحيانا يعني بعض المراسلات التي بعثها بعض الإخوة بحسن قصد ونية، ولكن هذا إذا أنا وجدت فيه الخطأ أرد عليهم، ينقلون كلام مثلا يقول قال ابن القيم كذا، ويأتون هذا ويذكرون بعد ذلك المصدر، وأنت تذهب أحيانا حتى بذلك الكلام تقرأه تقول هذا والله ليس لا يمكن أن يقول ابن القيم مثل هذا الكلام أو أن يقول مثل هذه الألفاظ، ولما تتحقق تجد أن الكلام ليس لابن القيم، أو ربما يكون له لكن فيه تقديم وتأخير وفيه بطر وفيه إذهاب للمعنى. فالإنسان لابد أن يكون حذرا وأن يكون متقنا في الأمانة. ولهذا نجد في طي هذه الرسالة وصيت أبي الوليد لابنه بأن يكون أمينا في أداء الأمانة وأن لا يكون خائنا. والأمانة تشمل كل شيء، هناك أمانة الأمانات التي هي حفظ الودائع التي تأتيك من الناس وأداؤها إلى مستحقها، لكن هناك أمانة العلم أيضا أن يؤخذ من أهله وأن يعطى لمن يستحقه وأن يحافظ الإنسان على هذا العلم. هذه أمور لابد أن نفقهها. على كل، أنا كنت أريد أن أكمل اليوم في هذه الترجمة، ترجمة أبي الوليد، ولم يبقى إليها إلا الشيء القليل، ربما كلام عن بعض تواليفه ثم ذكر وفاته، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في وصف هذه الرسالة، والكلام ليس فيها يعني بكثير، ويكون إن شاء الله في الحصة القادمة أوان الشروع في المقصود، وهي شرح رسالتي أو نصيحة أبي الوليد لابنيه الاثنين، وهي كما قلت ذات مضمون مفيد جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءتها والتعليق عليها بما تيسر، وكما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعمل بما جاء في مضمونها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم